أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد إخواني، كل عام أنتم بخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على صيام شهر رمضان وقيامه والعمل الصالح فيه، وأن يغفر لنا فيه، وأن يجعلنا فيه من المرحومين، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار. اللهم آمين. إخواني وأحبابي في الله، هنيئا لهم جميعا أمد الله في أعمالنا وأدركنا شهر رمضان، وأن كتبنا من أهل رمضان هذا العام بهذه النعمة وفضل من الله تبارك وتعالى علينا جميعا. تستحق منا أن نبذل قصارى جهدنا في شكر نعمة ربنا علينا، وألا نترك بابا يقربنا من الله تبارك وتعالى إلا ولجناه باب رحمة، باب مغفرة، باب عتق من النيران، إلا كنا حريصين عليه حتى يغفر لنا ربنا، حتى يرحمنا، وحتى يجعلنا من عتقائه في شهر رمضان. اللهم آمين. إخواني، لما كان القرآن، لما كان رمضان هو شهر القرآن، حرصنا جميعا أن نتدارس القرآن، وأن نتخير آيات من كتاب الله تبارك وتعالى في كل لقاء نلقاه مع إخواننا نتحدث فيه عنها، عن القرآن وعن آيات القرآن، لأنه شهر القرآن الذي يستحق منا جميعا أن نقبل على كتاب ربنا تبارك وتعالى، كما بينا في اللقاءات السابقة أن العلماء جميعا إنما كانوا يتركون كل أبواب العلم ما عدا القرآن، فيخلون بينهم وبين القرآن في شهر القرآن في شهر رمضان. أتخيروا بكتاب رب سبحانه وتعالى آيتين، الآية الأولى: ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. الآية الثانية قول موسى عليه السلام، إذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. الآية الأولى إنما تدلنا على أمر من الأهمية المكان، وهو واجب قلبي لا ينفك أبدا عن الإنسان وعن عبادة الإنسان لربه سبحانه وتعالى، ألا وهو الإخلاص في كل شيء لله رب العالمين. أن تجعل الهدف والغاية من وراء عملك هو أن ترضي الله رب العالمين، فإرضاء الناس غاية لا تدرك أبداً، لن تستطيع أبداً ولن يستطيع أي إنسان يحاول أن يرضي الناس في عمله أن يحصل على ذلك. فأرضي الله وكفى الإنسان اللي يحاول أن يرضي الناس في عمله لن يصل أبدا إلى إرضاء الناس، لأن الناس لم يجتمعوا على الله ولم يرضوا الله تبارك وتعالى، ولم يجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يجتمعون علينا نحن إخواننا؟ ومن ذلك أولى بنا أن نخلص في العبادة لله رب العالمين، هذا هو الفوز العظيم. لذلك لما تتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. الاحتساب هو أن تبتغي بعملك وجه الله تبارك وتعالى، وأن لا تنتظر جزاء هذا العمل أجرا إلا من الله رب العالمين. إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام اليوم ثاني ابدي دون الخلاص. وبال على صحيح وبال مهما اتى الانسان باعظم الاعمال انما تكون وبالا على صاحبها ان لم يكن فيها خلاص. تخيل الشهيد والذي يقرا القران والذي ينفق المال ثلاثه اعمال من افضل الاعمال، ومع ذلك فان هؤلاء الثلاثه لما تحولت النيه من اخلاص لله الى اقتضاء المنزله عند الناس كانت وبالا عليهم وكانوا اول من تسعر به النار، مع ان هذا قاتل حتى قتل، وهذا قرأ القران ليل نهار، وهذا تصدق بمال كثير، لكن ثلاثه اجتمعوا على امر واحد الا وان الاعمال لم تكن خالصه لوجه الله تبارك وتعالى انها ارتقاء منزله النفس عند الناس. ان يرى نفسه عند الناس وان يراه الناس هذا كان وبالا عليه فكان اول من تسعر به النار. هؤلاء ثلاثة، لكن على العكس تماما ثلاثة نفر آخرين، انظر إلى إخلاصهم لله عز وجل كيف تحرك الحجر لهم. الحجر تحرك لأنهم أخلصوا لله عز وجل. هؤلاء الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، يا الغار نزلت صخرة عظيمة جدا أغلقت عليهم الغار، لا من جاءت لهؤلاء إلا بإذن الله رب العالمين. لو أعلمتم إلى الصوف على قومهم لن يأتوا إليه، فعلموا أن المخلص لهم إنما هو الله رب العالمين، فقالوا كل يتقرب إلى الله بعمل أداه لله، فكان الإخلاص سبيلا إلى نجاتهم وتحريك الصخرة. لأن العمل كان خالصا لوجه الله، فانفرجت الصخرة فرجة لأنهم لا يستطيعون أن يخرجوا. ثم قال الثاني لما كان يتقي الله ابتغاء مرضات الله، ابنة عم له لما جلس بين رجليها وربما يفعل بها كما يفعل رجل امرأة، فقال اتقي الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقي، فقام عنها فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة، تحرك الحجر، الحجر استجاب لأن عمله كان لله عز وجل ولم يكن يستطيعون أن يخرجوا. ثم الرجل الثالث كان أمينا على المال، على بشرة رجل استثمرها له وسمرها له حتى بلغت مالا عظيما، فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. لماذا؟ الإخلاص. الإخلاص أن تجعل عملك لله عز وجل، لا تنظر إلى فلان ولا علان أنه ينظر إليك في صلاتك في إحسانك في كذا، لا، ابتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. هذا هو الإيه؟ هذه الآية الأولى، إنما تدلنا على أننا في شهر رمضان، شهر الصيام الذي فيه الصيام وهو من العبادات عليه السلام يقول ايه؟ يا قوم بلادي اسرائيل انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العشق فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. موسى لما خرج الى الله عز وجل ليلاقي ربه ومعه السبعين ممن اختاره من قومه من افضل من في قوم بني اسرائيل، لما خرج موسى عبد الناس العجل من دون الله. تخيل بعد الايات العظيمه لبني اسرائيل والله نجاهم من فرعون وملئه ومن العذاب الذي كانوا فيه، اشركوا بالله وعبدوا العجل من دون الله عز وجل. في تفسيري في ذنوبي إن لم يتغير في هذه الأيام، وإن لم يتوب المسلمون في هذه الأيام إلى الله ويرجعوا إلى الله، فمتى نرجع ومتى نتوب؟ متى يرجع المسلمون ومتى يتوبون إلى الله ويقلعون عن الذنوب ويقلعون عن التقصير؟ إن لم نتوب ونرجع في هذه الأيام. لذلك فهي فرصة طيبة لنا أن الإنسان يخلي ما بينه وبين الله من تقصير من ذنوب ويبدأ صفحة جديدة مع الله تبارك وتعالى، يملأها بالطاعات، يملأها بالصيام، يملأها بالقيام، يملأها بقراءة القرآن، بالصدقة، بذكر الله تبارك وتعالى، لعله يفوز برضوان الله وبجنة الله تبارك وتعالى. إذا الآية الأولى تدلنا على الإخلاص، أن العبادة تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. والثانية التوبة إلى الله عز وجل، فنبدأ هذا الشهر بتوبة عظيمة نصوحة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجه الله.